جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الأفضل في حق النساء في البيوت؟ هل هو صلاتهن جماعة أو فرادة؟ وهل يستحب هذا أحيانا وهذا أحيانا؟ على كل حال لو صلوا جماعة فلا بأس، وإن صلوا فرادا فلا بأس، لأن الأمر بالنسبة لهن سواء. لكن إذا كان هناك يعني فائدة من أن يصلين جماعة بحيث تكون بعضهن عامية ما عندها قراءة وفيهن حافظة وتريد أن تصلي بهن ويكون ذلك أقرب الخشوع، فيفعلون الأفضل الذي يرونهن أحسن وأفضل وأكمل للصلاة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للكافر والمرأة والصبي غير مميز، يقول إذا صلوا في الصف هل يقطعونه؟ هذا والله أعلم أنه أقرب ما يكون أنهم يقطعونه، لأنه ما دام السارية وهي جماد تقطع الصف فهؤلاء مثله، يعني ينبغي ألا يكون في الصف من يقطع ويفصل بين المصلين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: من غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى، هل له أن يمسح عليه؟ لا، لأنه لم يصدق عليه أنه لبسها على طهارة، فلا بد أن يكمل الطهارة ثم يلبسها، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يدخل الرجلين كلها بعد أن تتم الطهارة. أما إن غسل واحدة ثم لبسها ثم غسل الأخرى ثم لبسها فإنها لم يصدق عليه أنه لبس على طهارة كاملة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الذي سجد سجود تلاوة في غير الصلاة هل يسلم؟ إن سلم طيب، وإن سلم وإن لم يسلم فلا حرج. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الذي فاتته الجماعة هل يستحب له أن يصلي جماعة في بيته أو يصليها في المسجد؟ بل عليه أن يأتي للمسجد بنية صلاة الجماعة، ولعله يجد من مثله فاتته الصلاة، أو يطلب من أحد المأمومين أن يصلي معه حتى لا يلعب عليه الكسل ويلعب به الشيطان. وإذا كان أحد عنده في البيت يصلي معه فيأتي معه، يأخذه معه للمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وقد صلى وقال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فإذا صليت مع إنسان قد فاتته الصلاة فإنك تؤجر على ذلك، لأنك تصدقت عليه وأعنته على حصول الجماعة له. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: مسافر وصل إلى مكانه وقرب منه، هل يقصر أم لا؟ إذا وصل إلى مكانه انقطع سفر، يعني خلاص، يعني بلد استقراره، فإن أحكام السفر تنقطع وتنتهي. أما إذا كان إنه صلى قبل أن يصل ولا يدري، يعني يقول يمكن مثلا أني أصل قبل الوقت ويمكن أن يخرج الوقت، أو يعني يصلون الناس قبل أن أدخل، فلا بأس أن يصلي ويقصر. أما إذا كان غالب ظنه أنه يصل قبل الوقت فينبغي له أن يصبر ولا يجمع، يصلي الوقت الحاضر إذا كان مثلا الظهر، ويعرف أنه إن شاء الله في الغالب سيصل قبل العصر، يصلي الظهر فقط ثم ينتظر بالعصر، وهكذا المغرب والعشاء، فلا يتساهل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ: من وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة، هل له أن يجمع ويقصر وهو جاد في سيره؟ نعم، يعني إذا خرج من المدينة قبل أن يؤذن، أن يؤذن للصلاة، فإن ذي الحليفة تعتبر خارج المدينة في الأصل، والحكم باقي، فله أن يقصر ويجمع ويحرم من هناك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن قضاء الجمعة إذا فاتته. إن دخلت وأدركت ركعة فصل الركعة الثانية وتكون لك جمعة. أما إن فاتك الركوع في الركعة الثانية فصلها ظهرا، وعليك أن تنوي الظهر قبل أن تكبر، ما دام تعرف أن هذه الركعة الأخيرة ولم تدرك الركوع فكبر مع الإمام ولكن انوها ظهرا حتى تصح لك ظهر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.